الأصحاح السادس عشر. ثم ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها، فقيل للغزيين قد أتى شمشون إلى هنا، فأحاطوا به وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة، فهدأوا الليل كله قائلين عند ضوء الصباح نقتله. فاضطجع شمشون إلى نصف الليل، ثم قام في نصف الليل وأخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعها على كتفيه، وصعد بها إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون. وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سورق اسمها دليلة، فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وقالوا لها تملقيه وانظري بماذا قوته العظيمة وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1,100 شاقل فضة. فقالت دليلة لشمشون أخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق لإذلالك. فقال لها شمشون إذا أوثقوني 7 أوتار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. فأصعد لها أقطاب الفلسطينيين 7 أوتار طرية لم تجف فأوثقته بها، والكمين لابث عندها في الحجرة. فقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون، فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشاقة إذا شم النار، ولم تعلم قوته. فقالت دليلة لشمشون ها قد ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني الآن بماذا توثق. فقال لها إذا أوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. فأخذت دليلة حبالا جديدة وأوثقته بها، وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون، والكمين لابث في الحجرة. فقطعها عن ذراعيه كخيط. فقالت دليلة لشمشون حتى الآن ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني بماذا توثق. فقال لها إذا ضفرت 7 خصل رأسي مع السدى فمكنتها بالوتد. وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون، فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج والسدى. فقالت له كيف تقول أحبك وقلبك ليس معي، هوذا 3 مرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيمة. ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم وألحت عليه ضاقت نفسه إلى الموت، فكشف لها كل قلبه وقال لها لم يعلو موسى رأسي لأني نذير الله من بطن أمي، فإن حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. ولما رأت دليلة أنه قد أخبرها بكل ما بقلبه أرسلت فدعت أقطاب الفلسطينيين وقالت اصعدوا هذه المرة فإنه قد كشف لي كل قلبه. فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وأصعدوا الفضة بيدهم وأنامته على ركبتيها، ودعت رجلا وحلقت 7 خصل رأسه وابتدأت بإذلاله وفارقته قوته. وقالت الفلسطينيون عليك يا شمشون، فانتبه من نومه وقال أخرج حسب كل مرة وأنتفض، ولم يعلم أن الرب قد فارقه. فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وأوثقوه بسلاسل نحاس، وكان يطحن في بيت السجن، وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق. وأما أقطاب الفلسطينيين فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون إلههم ويفرحوا،